تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، ما زلنا مع سيرة النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نلتمس منها العبر والعظات. وقد توقفنا مع مسألة الدعوة إلى الله، لأن الله عز وجل قدر وهو العليم القدير أن يأتي ذكر الدعوة في مناسبة استهلال فصل الصيف الذي يكاد يتفرغ فيه الشباب، وللأسف الشديد أقول أنهم يتفرغون للعب واللهو. وما خلقنا للعب، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبادة تتنوع في حق كل شخص وفي كل وقت، تتنوع وتختلف، فالإنسان فواجبات الأوقات مختلفة. ولذلك آثرنا أن نستزيد ونستفيض في ذكر مسألة الدعوة، نتكلم فيها بزيادة توضيح، لأن الدعوة في عصرنا إخوتان واجب الأمة كلها. ينبغي أن لا يقف واجب الأمة، لا ينبغي أن يقف جهد الأمة عند طرح الشعارات وعرض الرايات والتنافس على الساحات، بل لا بد أن تضع الأمة المناهج التي تعلم الناس كيف يعبدون الله، كيف يوحدون الله، كيف يدعون إلى الله، كيف يتعلمون العلم. لابد أن نضع المناهج على طهارة نية ووضوح أهداف، لتعد الرجل المؤمن الذي يهديه الله ويهدي الله به، فتتعهده تلك المناهج ليؤدي أمانته ويوفي بعهده وينهض إلى مسؤولياته، فينجو في الدنيا والآخرة وينجي الله به من شاء من عباده. ولكننا ذكرنا أن قضية الدعوة وقضية العمل لدين الله ليست طريقا مفروشة بالورود، وإنما هي طريق شائكة. وعجبت أن طريق الدعوة مهما كان لابد فيه من معاناة، وعجبا لجلد الفاجر وعجز المؤمن. قالها قلب عمر المسلوم، عجبا لجلد الفاجر وعجز المؤمن. قلتها كلمة ترديما لكلمة عمر حين قرأت قول أحد الدعاء وهو يحكي قصة شاهدها بنفسه، يقول: أذكر أنني ترددت كثيرا جدا على مركز من مراكز إعداد المبشرين في مدريد. ونحن نعلم إذا أطلقت كلمة المبشرين عندهم فإنهم يقصدون بها الداعين إلى التنصيص. مركز لإعداد المبشرين في مدريد، يقول: وفي إناء المبنى الواسع وضعوا لوحة ضخمة كتبوا عليها: أيها المبشر الشاب، نحن لا نعدك بوظيفة أو عمل أو سكن أو فراش وثيق، بل إننا ننذرك بأنك لن تجد في عملك التبشيري إلا التعب والمرض. كل ما نقدمه لك هو العلم والخبز وفراش خشن في كوخ حقير. أجرك كله ستجده عند الله إذا أتك الموت وأنت قلت. له أهله ليس الأمر كذلك يا باب، إننا نريد أن نكتب وتنقد على قلب كل منا. دعوة لا نعرف بوظيفة او عمل او سكن او فراش وكيل، اننا ننذرك بانك لن تجد في عملك في الدعوة الى الله الا التعب والاذى والاضطهاد والفقر والمرض. انها سنة كونية لله، قالها اول لحظة ورثة ابن نوفل للنبي محمد حين قال ليتني اكون حيا حين يخرجك قومك، قال ومخرجي هم؟ قال لا، ما اتى رسلا بمثل ما اتيت به الا عودي. هذه طبيعة لابد من اعداء، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، لابد ان ننتبه لهذا انه اذا كان في الطريق اعداء فليس في الطريق اذا انتهت من سرعة، ولا بد من احداث العدة، ولو اراد الخروج لا حد له عدة. هذا ما يقال، ما سمعتموه، لمن هم على الفرق وليس لعملهم مهما كثر الا النار. ومع هذا فان مثل هذه الكلمات حركت المئات بل الالاف من المبشرين في انحاء العالم من حملة شهادات الطب والجراحة والصيدلة وغيرها من التخصصات للذهاب الى الصحارى القاحلة التي لا توجد فيها الى الخيام والمستنقعات المليئة بالنجن والميكروبات. مكثوا هناك سنين طوال دون راتب دون منصب. لو اراد احدهم العمل بمؤهله لربح مئات الالاف من الدولارات، ولكنه ضحى بكل هذا بالمنصب بالعمل بالدولار بالجاه من اجل هذا الباطل الذي يعتقد صحته. ايجوز بعد هذا ان يتزرع تحت من لم تسر الدعوة في عروقه مزرع الدم وهو متكئ على اريكته ويراودنا ويجادلنا بحديث ضعيف توضح القلوب ساعة بعد ساعة، يتخذ من هذا الحديث الذي ذكرنا انه ضعيف يتخذه عذرا له للتخلف عن الركب وللدنيا التي سكن اليها ولدنو الهمة الذي غارق فيه. ان الدعوة اخوتاه ليست قضية فرد بل هي قضية الامة. وايضا اقول ان الدعوة ليست مجرد كلمات تردد ولا خطب تلهم حماس الناس ولا فلسفة تغضب العقول وليس لها من واقع الحياة شيء، بل الدعوة الى الله دعوة عملية تبعث في اتباعها الحس والحركة، تؤمن للناس ما تتضلع اليه نفوسهم وتتشوق اليه عقولهم وقلوبهم من راحة وطمأنينة في النفس وخير ورشاد في واقع الحياة. ايها الاخوة، ان دعوتنا الى الله ليست نظرية، انها دعوة واقعية جدا، واقعية الى ابعد حد، انها دعوة لإنقاذ الناس كما قال الداعية الأول ربعي بن عامر، إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء. الداعية من الأول ربعي بن عامر الذي قال إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. ان الدعوة الى الله في ديننا الاسلام جاءت بمبادئ ومثل عالية طبقها المسلمون على انفسهم وعاشوا في ظلالها ردحا من الزمن محققين ما ظنه الناس مثالية لا يمكن تحقيقها. نعم، انهم نزلوا بمثاليات الاسلام الى ارض الواقع وارتفعوا بالواقع الى درجة المثال صحابة النبي محمد رضوان الله عليهم، انهم وبحق والله وفروا للناس اعز امانيهم، وفروا لهم الامن، الرخاء، الطمأنينة، السعادة، الهدوء النفسي والشبع الروحي، وهي اغلى ما يتمناه الناس في هذه الحياة. اخوتي اقول لكم والله وبصدق ان العالم اليوم محروم من الامن وهو محتاج للحياة، ولن يحيا الا في ظل شرع الله وغير ذلك ما يرضي. ليس لانني اقول ذلك، ولكن لان الله قال ذلك. قال ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. لانه في الدنيا عمي عن السعادة الحقيقية او تعامى. ان العالم كله اليوم محروم من الامن، رغم عظم الوسائل التي تحيط بها الامم نفسها، رغم الابتكارات التي يولد كل يوم منها عشرات، رغم الاختراعات، رغم التخطيط الهائل المبني على اسس علمية ودراسات، رغم كل هذا، واكثر من هذا، رغم التقدم العلمي والثقافي، ما زال العالم يبحث عن الامن والسعادة وسط الركام، ولكنهم لم يهتدوا اليه. أتدري لماذا؟ لانهم في الاصل شحنوا ضد الاسلام بفعل فاحش. قد يكون هذا الفاعل من ابناء المسلمين او من اعدائهم. ألقفوا نظارة سوداء تقلب الحق باطلا وتريهم الباطل حقا. ان العالم اليوم يحتاج الى الاسلام حقا. تذكرون المثال الذي ضربته؟ وليعذرني من يستمعون بعد الى هذه الشريطة، فهذا الشريط رقم 6 في فن الدعوة، وبينه وبين الاشرطة الاولى 1-2-3 شهور، بل سنة كاملة. فاذا كررت شيئا فعذرا ومعذرة. قلت او اقول ان الاسلام اليوم للناس بمثابة الماء. هل لأحد غنى عن الماء؟ ابدا. ليس لأحد غنى عن الماء ابدا. قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء ولا لا. اذا ادخلنا الماء الى معمل التحاليل يقول لنا اهل الكيمياء ان الماء مكون من عنصرين، هما اكسجين ونيتروجين على عودتكم اقول، فانا لا ادري اقول كده. طيب اكسجين وهيدروجين، اكسجين وهيدروجين. لو اننا اتينا باكسجين وهيدروجين ووضعناهما في كوب هل يعطونا ماء؟ يقول اخبار الكيمياء ليه؟ لابد من شرارة كهربية، صح؟ لابد من ايه؟ شرارة كهربية. اسلامنا كهذا عنصرين، علم وعمل، صح ولا لا؟ مش الايمان عند اهل السنة والجماعة قول وعمل، صح ولا لا؟ قول وعمل. هما العنصران اكسجين وهيدروجين، ولكنهما لكي يصير ماء نسقي به صناع العالم نحتاج الى شرارة كهربية، انها الحماسة القلبية. حماسة القلب ليحصل التفاعل فينتج الماء الذي يحيي الله به الارض بعد موتها. ارض الله اليوم مواد تحتاج الى الاسلام لتحيا، لتنبت، لتنبت، تحتاج. الناس اليوم كلهم يحتاجون الى الاسلام. ان الاسلام اخوتاه وبصدق وحق اقول والله اهدى الى العالم السعادة الروحية والطمأنينة النفسية عن طريق الايمان. وما دام الناس محرومين من الايمان فلن يهنأوا بسعادة قط. اللهم اسعد قلوبنا بالايمان بك يا رب. اللهم ارزقنا ايمانا يباشر قلوبنا. انه لن يسعد العالم ولن يسعد الناس، لن تطمئن روحهم الا اذا عاشوا في ظل الاسلام. اننا حين ندعو الناس الى الاسلام ندعوهم الى الامن، الى الرخاء، الى الطمأنينة النفسية، ندعوهم لنحقق لهم السعادة في الدنيا ويحصلوا نعيم الاخرة. اخوتان بصدق اننا حين نبتعد كمسلمين عن الاسلام فاننا حين ذاك نصد عن سبيل الله. وكلما مررت بالآية ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار، اللهم اجعلنا من اهل الجنة يا رب. دايما اقول لك لما تسمع كلام ربنا طأطأ ودانك واستحضر ذهنك واستحضر قلبك واسمع كلام الله. الله ربي المطلع الان على ضميرك وقلبك، اسمع ربك يقول ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. مين دول؟ مين دول؟ تفسيره اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. هذه صفتهم، يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. بعضنا كما اقول دائما حين يسمع ايات تصف ناسا فانه حين ذاك ينصرف دينه الى صنف من الناس ونوع من البشر كأن هذه الآية نزلت فيهم. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فكل من يصد عن سبيل الله ويبغيها عوجا فهو حظ من هذه اللعنة ونصيب. ولو كان صاحب لحية او صاحبة نقاب، ولو كان يتلو القرآن، فكم قارئ للقرآن والقرآن يلعنه في مثل هذه الآية. أصددت عن سبيل الله بأفعاله بتصرفاته بأقواله. أصددت عن سبيل الله بمناهج تصرف عن سبيل الله طريق الله. إننا حين ندعو الناس إلى الإسلام ندعوهم إلى السعادة. فإذا رآنا الناس ونحن نتخلى عن الإسلام أساءوا الظن بالإسلام. قالوا لو كان في خير ما رماه الطير، ما كانت أهله تنكروا لي ناس. فلذلك تجد رب الآية وسبحان الله سبحان الملك المتكلم حين قال ويبغونها عوجا، هم يصدون ويبغونها عوجا، عايزينها عوج مش مستقيما. لا أفيض بطالة في هذه المسألة، ولكني قدمت لأعلمكم أن صراعنا مع الباطل اليوم صراع نكد أليم. فقد بلغ دعاة الباطل من القوة ما لم يبلغوا في يوم من الأيام. عرفوا من الوسائل ما تشوب له النواصي الحق باق داكن أضاعه أهله بين اليأس والتفريط. أضاعه أهله بين الناس وفي نفوسهم. زمان ما كان أحد أبدا يتجرأ على الإسلام ولا على فئة الملتزمين، حتى أفجر الفاجرين وأمسك الفاسقين كليل عند الإسلام ويعرف. بدأ النكد مع فيلم فتمثيلية فمسرحية، فتجرأ الناس جميعا على الإسلام، صح ولا لا؟ فما سبب هذا؟ أن الحق باهت. وكم قلتها، يضيع الناس بين باطل مزركش مزخرف مزين ملمح مجمل بألوان المساحيق والمسحيات، وبين بين حق ملطخ وباطل مزين. يضيع الناس. باطل مزين لا يدع اهله لحظة من لحظات حياتهم الا ودعوا لباطلهم وبذلوا في سبيله الغالي والرخيص، وحق تنكر له اهله فصار الحق ضائعا. ضيعه اهله بين الناس وفي نفوسهم. اخوتاه، لكني اطمئنكم فاقول ان المسلمين يمتلكون الحق، ولكنهم يعدمون كل وسيلة للحفاظ عليه او حتى للدفاع عنه في انفسهم وابنائهم، فكيف يبلغونه الناس؟ لابد من معرفة الوسائل الشرعية لإظهار الحق وتبليغه، لنشر الحق وبثه، لتعليم الحق والإعلام به. نقول أن الذين يعدمون وسيلة لتبليغ الحق هم الذين سيسألون عن هذه الأمانة يوم يقف العبد بين يدي الرب، فيقول الله له: عبدي، أعطيتك الإسلام فماذا صنعت فيه؟ أليس هذا من الأسئلة الأربع؟ وعن علمه ماذا عمل فيه؟ نقول في عصرنا شحاب مظهر الحق وأرفت لونه، وغدا الحق شبيها بالباطل في أعين الناس. عدو المسلمين يمتلكون كل وسيلة ويفقدون الغاية، وينظر الناس إليهم فيفتنون بهم ويحسبون باطلهم شيئا. لذا لا بد من وضع الدراسات والمناهج والتخطيط على طهارة نية ووضوح أهداف لإعداد الرجل المؤمن. لإعداد الرجل المؤمن. إنني كلما تذكرت قصة مالك ابن دينار، مالك ابن دينار حين كان يصلي ليلة من الليالي وقفز عليه في بيته لص سارق، ودال اللص في البيت فلم يجد شيئا يسرقه. طب هيسرق ايه من بيت مالك ابن مريم؟ كان انسولت في بيته الدراسة، كان شغلته يربط صحيح، فلا يكتم كل شهر قفز باربع دراهم ياكل بها طيلة السعر. بكم؟ باربع دراهم. وكانت الدراهم الأربعة يودعها عند البقال، من يروحهاش البيت ولا يحطها فيه، يقول للبقال: خلي الأربع دراهم دول عندك آكل بيهم، أسحب بيهم طول الصخرة أكل، لما يخلصوا اللي خلاص. المقصود نزل اللص البيت وطاف في البيت فلم يجد شيئا. وكان مالك بن دينار يصلي فتجوز في صلاته، ولما هم اللص بالخروج ناداه مالك: يا آدم، إني أستحي أن تخرج من بيتي بغير سيد، فهلا توضأت وصليت ركعتين؟ لا، يقول له انا مكسوف انك انت تنزل بيك كده وتخرج فاضي تاخذ حاجه. وماذا اعطيه؟ انني لا املك الا اسلامي. اعطيه الاسلام. فلما توضات وصليت ركعتين وقد كان. ودي عايزه وقفه لمده سنه. امي دايما نلاقي رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابه وكثير من التابعين كانوا يدعون الناس بكلمه فيسلموا بادي الرمح. اما احنا قاعدين صرنا تنغح والناس مش عايزه تستجيب ليه؟ الحب الناس ولا فينا؟ اكيد فينا. ده بيقول لي صلي وصلي ركعتين عمل ايه؟ اتفضل صلي ركعتين. وطالت الركعتان حتى اثر الصبح. واخذه مالك بن دينار في يده وخرج الى المسجد لصلاة الصبح. ورآه الناس مالك بن دينار يمشي مع لص. فقالوا ما هذا يا ابا يحيى؟ قال جاء ليسرقنا فسرقنا. جاء يسرقنا فسرقنا. انني اريدكم. ان تسرقوا عقول الناس لله. قلوبهم ليوحدوا الله. تصنع كما صنع. لابد كما ذكرت من وضوح اهداف. لابد ان نتجاوز مسألة طرح الشعارات. ان نتجاوز قضية عرض الرايات. ان نتجاوز قضية التنافس على الساحات. الله يقول قل هذه سبيلي ادعو. ادعو ايه؟ تخاف تقول لي الى الله ادعو الى ايه؟ ولا الى التبليغ؟ ولا الى السلفية؟ ولا الى ايه؟ ادعو الى ايه؟ الى الله. نعم هذه قضية ينبغي ان تطلق. شرط في صاحب الدعوة ان تكون دعوته ربانية. ان تكون دعوته ربانية. ربانية في ايه؟ تصلون؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. تكون الدعوة ربانية. ادعو الى الله. فنسبة هذه الدعوة الى الله ما اشرفها من نسبة. ولكن لا يتحقق هذا الانتساب. فتكون الدعوة دعوة ربانية حتى تكون ربانية في اصلها ومصدرها. اثنين، ربانية في طريقها ومنهجها. ثلاثة، ربانية في غايتها ومقصدها. واضح؟ زمان سئلت هذا السؤال في اول شريط في فن الدعوة. الى اي جماعة انتمي والى اي دعوة ادعو؟ قلت اعرف الحق تعرف اهله. اعرف الحق كيف اهله. انني مهما اقنعتك اليوم ان تكون كذا ثم خرجت من باب المسجد فلقيك رجل اخر سيقنعك بعكس ما اقنعتك لانك جاهل ما تدري. الذي يكون ألحن بحجته سيخطفه. لذلك اقول لك دعك من كل هذا. تعلم العلم. صحح عقيدتك. صحح عبادتك. ثم حينها ستعرف اهل الحق الذين يسيرون خلف النبي محمد. عرفت يا حجاب؟ انها قضية القضايا اليوم التي تلح على رؤوس كثير من الشباب. لابد ان تفقه هذا. اعرف الحق. لذلك اين الدعوة الربانية؟ اين هي؟ اين الدعوة تكون ربانية؟ فالكل يدعي اصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك. الكل يدعي ان دعوته ربانية. ولكن الحق هو الفيصل. لابد ان تكون الدعوة ربانية في اصلها ومصدرها. بأن ترجح إلى الوحي المنزل كتابا وسنة، فإن نقاء الأصل شرط في نقاء الثمرة، صح ولا لا؟ ممكن شجرة حنظل تطرح تفاحة، مش ممكن، كما يقولون في المثل لا يسقط التفاح إلا لمن يبحث عنه تحت الشجرة، صح ولا لا؟ يعني واحد قاعد تحت حيطة، في الحيطة تحط عليه تفاح، لو أنت تجلس تحت شجرة تفاح تستظل بظلها تسقط عليك تفاح، فلذلك شرط نقاء الأصل شرط لنقاء الثمرة. قول صحة هذا ودليله قول الله عز وجل اتبع ما أوحي إليك من ربك، وقال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وقال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك. أما الدعوات التي تتخذ من آراء الأفراد أو تحكمات العقول أو تجارب الرجال تتخذ من هذا سبيلا لفهم الدين، هذه تحكمات باطلة. فالذي يقول فهم الإسلام في ضوء كذا هذا كلام باطل، إننا نفهم كل شيء في ضوء الإسلام، في ضوء الإسلام، فلا بد أن نقرأ هذه، أن يكون الأصل كتاب وسنة، هذا هو الأصل المصدر، الأصل والمصدر الكتاب والسنة، ثم لا بد أن تكون ربانية في الطريق والوسيلة، في الطريق والمنهج والوسيلة، لا بد أن تكون ربانية كذلك على منهج الأنبياء، فالغاية لا تبرر الوسيلة، بل الوسيلة عبودية كما ان الغاية عبودية، وسيرة الرسول هكذا. ولذلك يأتي هنا الضابط الذي يفرق بيننا وبين غيرنا، ضابط فهم الكتاب والسنة. كيف نفهم الكتاب والسنة؟ قال الله وقال الرسول بفهم السلف رضوان الله عليهم، بفهمهم، فهم هؤلاء الاول، فهم الصحابه، لان الله زكى فهمهم، فقال تعالى مخاطبا اياهم فان امنوا كل الناس بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في شقاق. حين تفهم هذا ان الدعوه الى من؟ كل هذه سبيلي ادعو الى الله، ما تجيش تقول اللي انا بدعوه ده اشكله على ايه؟ انا ادعوه الى الله، ادعوه الى ايه؟ الى الله. فلا بد ان نفهم هذا، ان الوسيله كالغايه، المنهج الوسيله لا بد فيها من المقصد ان يكون وجه الله والدار الاخره من خلال العمل لإعلاء كلمة الله في الأرض، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ذكرنا أنها لابد أن تكون ربانية في الأصل والمصدر، ربانية في الطريق والمنهج، ثلاثة ربانية في الغاية والمقصد. الغاية من وراء الدعوة بإذن الله خطبة الجمعة بكرة في الريان، بس ما اقدرش اقول في تحية الخطبة عشان ما دورت على تحية ثانية بالضبط، لكن يعني مؤداها ومغداها احنا بنصلي ليه؟ عشان الغاية والمقصد ما من فعلة وان صورت الا ونشر لها ايه؟ ديوانان. لما وكيف؟ سؤال عن الإخلاص وسؤال عن المتابعة، لما وكيف؟ لذلك نقول لما ندعو إلى الله؟ الرأي اللي تأكده بتاع عمر أمة الإسلام، قلت أنه تدمير للدعوة. ليه؟ لأنه لما يقول إن جبريل 98 هيظهر المسيح الدجال او ذا الدجال. المقصود حين يقول هذا الكلام، طب انا دلوقتي اعمل في الدعوة دي عشان ايه؟ يقول لك الرسول قال اذا قامت الساعة وفي يد احدكم فسيلة فليغرس اسألوا خلاص. لا، القضية غير كده. القضية هنا انني اريد ان انجو بنفسي ولا لا؟ ما هو يغرس انجو بغرسها. فانتبه هنا ان قضية الدعوة، لماذا ندعو الى الله؟ اننا لا ندعو الى الله لتحصيل التمكين والنصر، لا والله، اننا ندعو الى الله لإقامة العبودية لله في الارض. عبودية ندعو الى الله لان الله امرنا بذلك. قال فلذلك فادع واستقم كما امر، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وحمش. انتبه. لذلك نقول ان دعوتنا ربانية، ان الدعوة الربانية لابد ان تكون ربانية في الغاية والمقصد. ما هي الغاية والمقصد؟ لتحقيق العبودية لله في اكمل صورها. اكمل الصور التمكين طبعا ولا لا؟ تمكين. ليه؟ لاننا نقول ان التمكين وسيلة من وسائل الدعوة وليس غاية. الغاية طلب رضا الله، صح ولا لا؟ طلب رضا الله. التمكين لكي استطيع ان ادعو واعبد الناس، اما في ظل الاستضعاف متكبر، صح ولا لا؟ لا تتحرك. هذا هو المراد. اعلموا اخوتنا ان التمكين في الارض لطائفه الدعاة ليس بغايه مقصوده له، بل التمكين وسيله من وسائل الدعوه لتحقيق العبوديه لله في اكمل صورها. والتمكين من الله ليس في يد الدعاة ولا من كسبهم. قال تعالى الذين ان مكناهم، الذين ان مكناهم، مش الذين اذا تمكنوا، لا، مكناهم. من الذي يمكن؟ الله. الذين ان مكناهم ففي يد الله وحده. عملوا اقاموا العبودية. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر لله عاقبة الامور. ولكن اقول لك اخي في الله، قد لا يتحقق التمكين، قد لا يتحقق، فلا بأس، لا بأس على الدعاء الا يتحقق. ليه؟ لان وسائل تحقيق العبودية كثيرة جدا بحمد الله. انما المهم الا يقصر المسلم فيما يجب عليه مما يقدر عليه. ثلاثة نعمل ايه؟ لازم نعمله. اعمله. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورضي عنه ورفع بالجنة في درجاته مثال للدعوة الربانية. مثال، انظر حين كان يقوم بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، يدعو الى الله، فرصة جهاد يجاهد، فرصة مناظرة يناظر. وقفت في منتهى التعجب وهو يناظر طائفة الرداعية. عارفين القصة مشهورة مش كده؟ ده انتوا علماء. طب صلوا، اللهم صل على النبي محمد. هو ينظر طائفة الرفاعية، طائفة الرفاعية من الصوفية كانوا بيدخلوا النار ما تحرقهمش. فقوم ينظر شيخ الاسلام، قال انا مستعد ان ادخل معكم النار بشرط ان تغتسلوا بماء حار وخلف. كانوا بيدهنوا جسمهم بدهن معين ويدخل النار، يقف وسط النار كده ما تحرقوش ويظهر تاني، كانه بيقول للناس يعني ربنا ما يقدرش يعذبني. ما هو قالها كده البدوي الههم ومعبودهم، قال ربنا ما يقدرش يدخلني النار لان انا لو اتمررت فيها هبط فيها. شوف الكفر، شوف الكفر، اعوذ بالله. المقصود يا شباب، المسيح الاسلام الدمير قال انا ادخل معكم النار. الشيخ الاسلام ابن القيم بيذكر يذكر هذا الكلام في كتاب استحضار السعادة. بيقول ايه؟ فقلت للإمام، فقلت له بعدها: أكنت تدخل معهم؟ قال: نعم والله أدخل معهم النار، والله حسبي ونعم الوكيل. مش دي دعوة إبراهيم؟ فقلنا: يا نار كوني باردا وسلاما. قال: هذا هو وكيل المؤمن في حال الدعوة، لو دخلوا النار أدخل معهم النار. إذا قالت بستحرى الكفار تحرين أنا وأنا مؤمن؟ صرف. هكذا الربانية، الربانية أن أي وسيلة من وسائل تحقيق العبودية هو فيها يقول صرف تدخل النار. في الجهاد يقول لقائد الجيش: أوقفني موقف الموت، أوقفني موقف الموت، حطني في المكان اللي أموت فيه. في الدعوة إلى الله، في المناظرة على جميع المستويات، ابتداء من الصوفية وصولا للفلاسفة. لما دخل السجن عيط، ظلم، دخل ما بكى، وإنما فرح وسعد. قال: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ثم قال: والله لو بذلت لهم ملء هذه القلعة ذهبا ما شاتيتهم على ما قدموا لي من خير. يقيم العبودية اينما كان، ولو في السجن. فالعبد المسلم صاحب الدعوة الربانية هو قائم بالعبودية. المسلم الرباني عبد لله في كل احواله واوقاته، فقيرا كان او غنيا، ممكنا كان او مستضعفا، مظلوما في ظلمات السجون او ممكنا على رؤوس الناس. نسال الله ان يرزقنا الاخلاص. هكذا العبد المسلم، المسلم الرباني غايته تحقيق الربانيه، تحقيق العبوديه لله. هذه الربانية سنة من سمات الدعوة إلى الله، تعطيها ثمرات. خلي بالك، إذا كانت الدعوة ربانية في الأصل والمصدر، في الوسيلة والمنهج، في الغاية والمقصد، مش قلنا دول ثلاث حاجات أهو؟ ما بتكترش ليه؟ في الأصل والمصدر، في الوسيلة والمنهج، في الغاية والمقصد. إذا كانت الدعوة ربانية في هذه الثلاثة كانت ثمار، ثمار ربانية. أول ثمرة من ثمار ربانية الثبات والاستقرار. فالدعوة لا تتلون بتلون القائم على الدعوة. حين تقوم الدعوة على أشخاص تموت الدعوة بموته، وتسافر بسفر، وتمرض بمرض. اما اذا كانت الدعوة ربانية فالله حي لا يموت، لا يموت. الثبات والاستقرار لا تتلون بتلون ما حولها، لا تغير جلدها، لا تلون رايتها، لا تبدل ولاءها حسب المصلحة. فتلك دعوات أرضية. أما الدعوة الربانية فلها كلمة واحدة لا تتغير. كذلك الدعوة الربانية تأخذ صفة الشمول والاتساع، شمولية الإسلام، ليست منحصرة في جانب واحد من جوانب الإسلام. تأخذ به الدين وتقوم به هذا الجانب فقط، كجانب الدعوة او جانب العلم او جانب الجهاد او جانب محاولة اقامة الدولة الاسلامية، او جانب واحد تاخذه كده على جنب وتجعله الاسلام كله في هذا الجانب. لا لا لا، الدعوة الربانية لا ترضى بجانب مهما كان هذا الجانب مهما، هذا الجانب مهما، انما تأخذ الاسلام كله. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة، كافة. فدعوة تقوم على العلم وعلى العبادة وعلى الدعوة إلى الله، تقوم على العلم وعلى على التزكية وعلى الدعوة إلى الله تعالى تقوم على أمر الفرد وأمر الأمة وأمر البيت، أمر الرجل وأمر المرأة. دعوة لا تدع شيئا من الإسلام لا يؤخذ بالتقصير ولا بالقطاع، لا يرضى بالترقيع، إنما هو دين التغيير. هذه هي الدعوة. كذلك تأخذ الدعوة الربانية صفة العالمية، إن هو إلا ذكر للعالمين، ليست منحصرة في بلد أو قبيلة أو شعب، ليس للدعوة وطن، إنما هي على كل أرض وفي كل مكان. لابد أن ننتبه لهذا. كذلك تأخذ الدعوة الربانية ثمرة رابعة صفة الواقعية. الدعوة الربانية تأخذ صفة الواقعية، فهي لا تعيش بالخيال ولا تحارب صدى الصوت ولا الصوت، وإنما تنزل إلى الواقع لتغير الواقع، تغيره بواقع يوافق الإسلام ويرضى عنه الرحمن، ويرضى عنه الرحمن جل جلاله. لذلك قال الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. موضع البصيرة موضع آخر. أيها الإخوة، بعدما ذكرت لكم من ربانية الدعوة، فإنني أقول وبحق إن الدعوة الإسلامية اليوم إذ تواجه ما تواجه من تحديات وضغوط، وإذ تكابد ما تكابد من محن وبلاء، ينبغي أن تستوي على يابسة وأن تستقيم على فخر. يعني لابد من منطلق ايه؟ من منطلق راسخ، كما يقولون الياب الموزون وليد المركز الثابت. الانسياب الموزون ايه؟ وليد المركز الثابت. لا لا لا، سيبنا الكلام ده. قال الله، قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وقال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقاموا. هو المعنى الذي أريده، ثبات الأصل ثم الانطلاق. يا بس، عشان كده قلت لك ابدأ بنفسك، بنفسك اسمعها بقلبك، وقف اصلح، خشع، اخبث، ثم انطلق. اما ان تنطلق من فراغ فتتلوى وتتلون، تتلوى وتتلون، كما قال احد الصحابة لما جاءه الموت، عبد الله بن مسعود، فاستنصحه حذيفة بن اليمان، قال له عبد الله: ألم يأتك اليقين؟ قال: بلى. قال: فإياك والتلون، فإن دين الله واحد، فالذي لا يملك اليقين يتلون. فهنا سبب الرا، الذي لا يملك اليقين يتلون. اسمع كلام ربك: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء. يتلدد على ايدي او على ايدك، مش دي قضيتي؟ نحن كلنا نعمل لتعبيد الناس، فاينما عبد الناس تقربح لذلك. نسأل الله يعز الاسلام والمسلمين. ايها الاخوة، ان الدعوة الاسلامية اليوم مدعوة لمواجهة هذه الحرب السافرة على الاسلام واهله. كيف؟ بالصياغة الحسنة لشبابها ولإدابها. كيف؟ بالإعداد الكامل، ثم بالتخطيط الواعي لكل خطوة من خطى الدعوة. قضية الدعوة مش أرجالة دي، لا، زي ما هتكون النهاردة بإذن الله تعالى 15 أسبوع مع المدعو، 15 لا 20 اسبوع، كل اسبوع مع المدعو له عمل. من الاسبوع الاولاني تعمل معاه ايه، والاسبوع الثاني مش بالشهر الان، بالاسبوع وانت تقسم الاسبوع الى ايام. هي دي القضية اللي اتعلمناها في التربية، ان المدرس عندك في الفصل لما يجي يدرس لك واخد كتاب، مدرس مثلا لغة عربية عنده كتاب نحو، بيجي يشوف الكتاب في اول السنة، الكتاب كم فصل؟ 8 فصول واثنين سنة الشهر واثنين وفصول الشهر وشهور السنة كم شهر؟ 8 شهور و8 فصول، يبقى فاصل كل ايه؟ في كل شهر. ويروح مقسم بقى الفاصل في كم باب؟ في 5-6 ابواب، اقسمهم على عدد حصص الشهر، يبقى كل حصة اعمل فيها ايه؟ هذا هو المدرس الناجح. هو عارف الشهر الثامن ما بيجيش الاولاد، وفي شهر في الوسط ضايع بتاع اجازة نص السنة، يبقى اخد الشهرين دول اوزعهم على مدار السنة. هكذا يكون عملية الدعوة. انا اقول ان الدعوة تالي باطل للاسف، لما بيدعو لمسحوق غسيل. والله قلت لكم القصة دي قبل كده، معاني اول اذان دخلت محل اشتري شيء بتغليه التلفزيون، فهي صوخفت ورزع وصبير والوان ايه ده؟ قال اعلان عن مصافة. مصافة اعلان عنها كل غير منتج، ونحن حين نعلن عن الجنة لا نتكلم. يبقى ده شغل، ده شغل دي دعوة. لذلك انا اسميها كلمة فن الدعوة، وان كان بعضهم قد اعترض فجئتكم الليلة بمعنى كلمة فن من لسان العرب. يقال معنى كلمة فن، يقال والرجل يفنن الكلام، اي يشتق في فن بعد فن، بمعنى انه يجود الحديث ويأتي بالعجائب في حديثه، مما يجعل الناس يصغون اليه في اعجاب ولا يملون حديثه، فهو يتوسع في الكلام ويتصرف فيه وهو مالك لزمامه. ده معنى كلمة فن منين؟ من لسان العرب. راجعها، يقول والفنون الانواع والاخلاق من الناس ومن كل شيء، والفنان هو الحمار. ده لسان العرب، لابن منظور هو اللي يقول كده، يقول والفنان هو الحمار، بانه ياتي بفنون من العدل، بيجري بطرق مختلفه. يقول والفن محدثه، دي من عندنا بقى، هو التطبيق العملي للنظريات العلميه بالوسائل التي تحققها، ويكتسب بالدراسه والخبره والمران. الفن في مصطلحنا هو جملة القواعد الخاصة بحرفة او صناعة، كما هو جملة الوسائل التي يستعملها الانسان لإثارة المشاعر وإلهاب العواطف وتحريكها تجاه شيء معين. الفن يمكن ان يتناول علوما مختلفة، لكن هنا في عرفنا نقول ان الفن في الدعوة توصيل الدعوة الاسلامية الى الناس بالصورة التي تناسب عصرنا الذي نعيشه، فانه يلزم لكل مسلم ان يعيش عصره، صح ولا لا؟ الشريط النهاردة كما يقول على اهل النبي، لا، صار وسيلة خطيرة من وسائل الدعوة الى الله. الشريط التزيين، الكتيب، الورقة، لابد. ولكن يضبط كل هذه الوسائل ان تكون في ضوء القواعد الشرعية. فالمسلم حين يغمل في فن الدعوة يستظل تحت ظل الشريعة الوافر الذي لا ينحدر. لابد اخوتان ان نبدأ في الدعوة الى الله. احد الاخوة ما اتولى يقول ايه؟ يقول يعني معنى كده او يقول ما المعنى هذا انني اتوقف عن الدعوة حتى افلح نفسي وتتوقف ليه؟ ما انك تقول اتوقف عن الدعوة يعني انت متوقف في اصلاح نفسك، لكن اصلح نفسك وادعو الى الله، الاثنين في ذات الوقت. الدعوة الإسلامية أيها الإخوة في العصر الحديث ينبغي أن تغرس في نفوس عناصرها وشبابها روح البشر والتصحيح. لابد إن الشباب اليوم يريد أن يعمل في الدعوة ولا يريد أن يبذل شيئا، لا يريد أن يبذل شيئا. التزم رجل عمره 46 سنة من الأثرياء الذين يسمونهم علية القوم، رجل من هؤلاء التزم سبحان الله، فدعي فاهم ينفذ يطبق يتكلم بوعي يتحرك للدعوة بفهم واسع وبإيمان عميق، فتساءلت في نفسي ليه السبب زي كده؟ ليه الاصوات نطحت مع الشباب والفايده قليله؟ وهذا من مجرد كلمات قليله صار عنده فهم وادراك عزيز يفوق به الملتزمين من 10 سنوات. قلت لان صاحبنا ده اتنخنخ بالدنيا بحلوها ومرها، خلاص ده القذارة كلها من كل شيء، شرب واكل وزنى وسرق ونهب وجبنا كتاب، فلما يقبل على الله عارف كل اللي فات، فترك كله تحت قدمه واقبل على الله. اما الشاب اليوم بيلتفت عين في الجنة وعين في النار، صح ولا لا؟ عايز الدنيا وعايز الاخر، عايز ساعة واسعة وعايز يطلب العلم، عايز عروسة جميلة وعايز يحفظ القرآن، عايز يتزوج وظيفة بألف جنيه وعايز يكون داعية، مش ممكن، مستحيل، لا يمكن ابدا. كيف تجمع بين الطبين؟ مش ممكن، لا يمكن. لابد ان تفرق. صلى الله على النبي محمد الذي قال من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله ولم يؤته من الدنيا الا ما كتب له ومن كانت الآخرة همة جمع الله عليه شملة وأتته الدنيا وهي راغمة. فلابد من توحيد الهم وأن تعلم يقينا أن هذا الطريق لا بد فيه من التضحية، لا بد. قصة اللي ذكرتها لكم قصة موسى عليه السلام مع أصحابه، يا قوم ادخلوا الأرض الإيه المقدسة التي كتب الله لكم. قالوا لم تذهب انت وربك فقاتل انها هنا قاعد عايزين تدخلوها دور تضحيات مش ممكن. فقال الله لما قال موسى ربي اني لا املك الا نفسي واخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فانها محرمة علي بدون تضحيات. لا لا بد من تضحيات. إن الدعوة إلى الله، إن الدعوة الإسلامية اليوم مدعوة أن تضع في تقديرها وحسابها في مجالات التربية والدعوة إلى الله وتكوين الشباب ثقل المسؤولية ضخامة السمعة. هذه المسؤولية الضخمة التي وقعت على كوادرنا اليوم لا بد ان نعرفها، نعرف ما ينتظرنا. في بيعة العقبة الثانية قام اسعد بن زرارة قبل ان يبايع الانصار رسول الله على ان يهاجر الى المدينة وقال يا قوم اننا لم نأطرب اليه اكباد الابل الا ونحن نعلم انه رسول الله، فاعلموا ان معنى بيعتكم هذه ان ترميكم العرب عن قوس واحدة، ان تحطكم السيوف وخدت خياركم، فإما أنكم قوم تصبرون لذلك فبايعوا وإلا فمن الآن فهو أعذر لكم عند ربكم. هل بيعوه؟ هل أطاعوه؟ مستعدين ولا من دلوقتي روحوا؟ هكذا قال. لابد ان نضع في حسباننا هذا. لذلك نسلك بالشباب سبيل التربيح على كل ما من ثانه ان يعدهم لحياة المجاهدة والمرابطة والكفاء. من هذه عما يخلد بهم الى الارض ويعودهم حياة التعب والخنوع. اننا امام مسؤوليات جسام ومهمات عظمى. لابد ان نربي الشباب على ان يتعودوا الجرأة والتضحية والاقدام. لابد ان نستقبل من نفوسهم عوامل الضعف والخوف والانهزام. اخوتي في الله، ان الاسلام اليوم في هذه المرحلة بحاجة الى العناصر المتحركة الجريئة الناضجة المتعقلة المتفهمة لواقع الامة ولطبيعة الدعوة ولواقع المرحلة المتفهمة لواقع الامة ولطبيعة الدعوة ولواجب المرحلة لنحمل دعوة الإسلام برفق وعدم تعجل حتى تؤتي هذه الدعوة ثمارها. لابد أن نحمل الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة حتى تؤتي تلك الدعوة ثمارها، وأن لها أن تؤتي ثمارها قبل أن تنضد أفرادها وتربيهم وتأخذ بأيديهم برفق وحلم. إخوتي في الله، إن على دروب الحياة في واقعنا اليوم عقبات كثيرة ومنخطفات خطيرة تعترض سبيل الملتزمين بالدين، تهدد مسيرة الحاملين للإسلام. لكن الإعداد السليم والتوجيه القويم ودوام التحذير والتذكير من شأنه أن يكسب أفراد الدعوة مناخ تقيهم عوائل الانحراف والتردي، تعدهم على الزمن لمواجهة مفاتن الحياة ومغرياتها. اخوتات احبتي في الله، والله بحبكم في الله يا شباب، ولكن هذا لا يمنعني ان اقول ان اكثر شبابنا اليوم من الملتزمين تنقصهم المناعة النفسية القوية تجاه الاخواء والاغراء. نعم، قضية مثل قضية الاستنساخ تلخص دماغ الشباب، قضية زي قضية عمر أمة الإسلام تلخص دماغ الشباب، وتأتي الأسئلة يوميا وكل ساعة. ثم إذا فتح عليه باب من الدنيا على طول فتنة السراء أشد من فتنة الضراء. نعم، أقول أن الشباب اليوم وللأسف تنقصهم المناعة النفسية تجاه الإخواء والإغراء. أقصد بالإخواء الشبهات والإغراء الشهوات. إخوتي أحبة الشباب، الأفكار والمفاهيم تبقى شعارات ونظريات فارغة ما لم تعد أصحابها والمؤمنين بها إعدادا عمليا حسيا يتناسب مع كل ما ينتظرهم في غدهم وفي مستقبل دعوتهم من مفاجآت. إنني لأعجب من حذافة، من أبي حذافة عبد الله بن حذافة السهمي، حين راوده ملك الروم على التنصيب أن يتنفس، قال تنفس ولك نصف ملكي، وهو أسير في يد عدوه، فيقول والله لو أعطيتني ملكك وملك ملوك الأرض ما تركت دين محمد طرفة عين. صلى الله عليه وسلم. انظر إلى أم سعد لما قال سآكل حتى أموت وتعيرك العرب بي، قال لو أن لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت دين محمد طرفة عين. لابد من إعداد على هذا المستوى العالي من تمكن العقيدة بالقلب. لابد أن تتجسد في حياة الشباب قيم الإسلام ومثله العليا، أن يصبح الإسلام لديك أخي في الله مقياس كل حكم، أن يصبح الإسلام مفتاح كل قضية، أن يصبح الإسلام مصدر كل تصور. إن لم يكن الأمر كذلك فلن يطول زمن حتى يميل بك الهوى وتعبث بك النواجع. إخوتا أصدقكم القول، واللهم اجعلنا من الصادقين، أنه مما يزيد المشكلة حدة أن شباب المسلمين اليوم يعيشون في مجتمع جاهلي لا يمت إلى جوهر الدين بالصلة. نعم مجتمع متحلل من كل القيم، والمسلم مجتمع تعطلت فيه حواس الخير. أقول نعم يا شباب أنه مجتمع ازدحمت فيه عوامل الإفساد، ولكن أقول رغم كل هذا أن من يريد أن يلتزم بدين الله فسيلتزم بدين الله، والله الموفق والمعين. إن لم يكن شبابنا على جانب كبير من عمق العقيدة وسمو الخلق وقوة الإيمان، إن لم يكن شبابنا يا شبابنا على شديد المحاسبة لأنفسهم دائم المراقبة لربهم، إن لم يكن شبابنا يا شبابنا متورعين عن الشهوات مقبلين على الطاعات حريصين على النوافل والعبادات، فستصابون حتما بلوثات هذا المجتمع، سينالكم نصيب كبير من شذوذه وانحرافه. في السلسلة الصحيحة 896 رقم الحديث، حديث الرحمن بن بشير يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال، اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال. هكذا يا شباب، تلك مقدمة في الدعوة لأنكم إليها أحوج، ولأن مزيدا من هذا يأتيكم في درس الأربعاء أحمد حلمي توحيد إن شاء الله الأربعاء القادم بإذن الله. أقول يا شباب أننا ينبغي أن نعيد الشباب بهذه القوة والمناعة لكي لا يتورط حين يدعو شابا أو إنسان فيلقي عليه شبهة فيهتز إيمان الأخ فيسقط فريسة في يد المدعو. ده الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه المرة اللي فاتت، موضوع الأيمنة، كيف تؤيمن على المدعو. لابد من وجود هذه الحصانة والحصافة في الأول لكي تصل إلى هذا القدر. لابد من هذه التربية أيها الإخوة. أحبتي في الله، تعالوا لنستكمل ولا مفيش؟ كيف تتم الأيمنة؟ قلنا لابد أولا من دعامتين أساسيتين، المحبة الخالصة والثقة المتبادلة. حقيقة المحبة الخالصة والثقة المتبادلة تتركز في 4 أمور: إشراقة الداعية الإيمانية، وذكرت الوسائل. 2 قدوته السلوكية، الدعوة بالقدوة. 3 قوته الإقناعية، قوته الإقناعية. وهذه لا تأتي إلا بالعلم، بحفظ القرآن وحفظ السنة، لتمتلك الثروة التي تجادل بها بالتي هي أحسن. إن في القرآن مفحمات، في القرآن إيه؟ مفحمات. حين يكلمك إنسان تعطيه كلمة مفحمة آية أو حديث فينقطع ويسكت ويفهم وانتهت القضية عند هذا الحد. فلذلك لابد ان تبدأ ليكون ذاتك القرآن، قدرتك قوتك الإقناعية تكون بالعلم بالسنة. انه لمن العار عليك ان تدعو انسانا فيسوق نصا لك حديث فتقول لا اعرفه، آية فتفاجأ بها وكأنك ما قرأتها قبل. هذا زادك ليكون ثروتك الإقناعية، ثروتك الإقناعية ان تتزود زادا حقيقيا منه. قال الله، قال رسول الله، ومن كلمات السلف ايضا التي يكون فيها الشفاء. ثم رابعا لندخل في مسألة التدرج مع المدعو الى تفاعلاته الدعوية. ان الذي يجلس ينتظر ان يأتي الناس اليه فسيجلس فريدا وحيدا طويلا. لابد ان تخرج الى الناس. ما زلنا نعجر ممن يدعون الناس الى دخول المساجد يقول لك انت كنت فين لما كانوا الناس دول في الشارع، صح ولا لا؟ لما تيجي تدعوه الى طلب العلم، تدعوه الى دراسة العقيدة، تدعوه الى تعلم الفقه، تدعوه الى قيام الليل، تدعوه الى اعتكاف صحيح على السنة، يقول لك انت جاي دلوقتي تشتغل عليه. كنت فين لما كان في الشارع؟ كنت فين لما كان على القهوة؟ كنت فين لما كان في الكازينو؟ سيبه يخرج. نعم يقول لك هذا، اننا بحاجة الى ان نطوف على الناس، ان ناخذ بايديهم الى الله. والحمد لله ما زال الناس فيهم خير ويستجيبون للدعوة، ولكن اخلص واصدق يجري الله الخير على يديك. اخلص واصدق يجري الله الخير على يديك. التفاعلات الدعوية عظيمة جدا، لها فوائد جليلة. اظن اني ذكرت في فن الدعوة ان الانسان حين يخاطب انسانا في قضية، انت جبت واحد قاعد تكلمه في الصلاة، تعال صلي. فقام قال لك انا مش هصلي. ليه مش هتصلي؟ ليه؟ يقول لك كده كل اللي بيصلوا حرامية. مش في ناس تقول كده؟ بيقولوا تعمل انت ايه في حالة زي دي؟ ماذا تصنع في مثل هذا الموقف؟ ان مثل هذا الموقف لابد له من علم، ان الداعية اذا دعا الى الله ينبغي ان يلتزم قضية ويلتزم خطا معينا. افشيكم سرا، ان الشيخ الالباني في معظم مناظراته انتصر، بل لم اسمعه ناظر انسانا الا وانقطع المناظر امامه. عارف ليه؟ لانه بيزن المناظر في رفع، ويفضل زنه لما يقول حقي برقبتي خلاص اطلع. هكذا الداعية الناصح، انك ما تخليش المدعو يلعب فيك. تيجي تقول له تعال مسجد نصلي، يقول لك طب السينما حرام. تعال مسجد نصلي، يقول لك طب قول لي بس، قول لي اللي لابسك ماضي هتروح النار. تعال يا عم نصلي، يقول لك عبد الحليم حافظ فين؟ في الجنة ولا في النار؟ تعال صلي، يقول لك انت مالك ومال الصلاة، ده ربنا رب الروح. انت لو فضلت تقول له تعال صلي هتجيبه يصلي، لكن لو من اول محاولة معاك خدت سحارة هيتموهك وترجع لوحدك. اول محاولة بتقول له تعال صلي، قال لك عبد الحليم حافظ. قلت له لا الغناء حرام. طب ايه دليلك الغناء حرام؟ ده الآية كذا. طب الشيخ فلان قال كذا. تحصوا عن الصلاة، تحصوا فين؟ عند الغنى. ومن الغنى هتطلعوا على التمثيل، ومن التمثيل على الخمرة، ومن الخمرة قال لك طب روح بقى. اتعلمناها منين دي؟ من التفاعلات الدعوية. انظر الى موسى عليه السلام لما ذهب يدعو الى الله، جاء فرعون فقال كما امره الله انا رسول رب العالمين ان ارسل معنا بني اسرائيل. كعادة الفراعنة على طول يقول له ايه، قال الم نربك فينا وليدا وايه ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين. لا هنا يقف من الكافرين لما يقول لك انتوا بتكفروا الناس، هنا يقول لا ما بنكفرش حد، ده عاصي مسلم عاصي اللي ما بيصليش زي ما النبي قال فيه نقول، زي ما ربنا قال فيه نقول، زي ما العلماء يقولوا عليه نقول. ما هذه عشان كده سيدنا موسى رد عليه قال فعلتها اذا وانا من الضالين. دعوة ان انا لما اتت الرجل ما كنتش صح، لا ينبغي ان يتخذ الداعية كل افعاله ميثاق، بل يعترف الداعية انه يخطئ اذا اخطأ. قال فعلتها اذا وانا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم، ودخل في الدعوة على طول. فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، ويرد له الصح صحيح على طول. وتلك نعمة تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل. ما هو فرعون قاعد وحواليه الحاشية، فيبدأ سيدنا موسى يثير الحاشية بيقول له هي نعمة تمنها عليك انك عبدت بني اسرائيل، خليتهم عبيد يبنوا لك الهرم، يبنوا لك طرفة تتفق بيها، عبدت بني اسرائيل خليتهم عبيدك. فطبعا عشان الموضوع ما يستعجلش والناس تسمع كلمة حق، فبدأ يلف مع سيدنا موسى قال وما رب العالمين. رب مين اللي انت جاي تقول عليه ده؟ قال وما رب العالمين؟ قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. خلي بالك قال لمن حوله ألا تستمعون، هيبدأ ايه اللي بتعمل ايه تهريب، قال من حوله سمعين قال من حوله ألا تستمعون، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. بلاحظ ايه إن سيدنا موسى ماشي في اتجاه واحد، هو يقول ألا تستمعون، سيدنا موسى يقول ايه ربكم ورب آبائكم الأولين، يقول ده مجنون، يقول رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. ملافت معاك لما يقول ده مجنون، لا لا أنت اللي مجنون، أنا مش مجنون، كل الناس تشهد إن أنا أعقل منك وأنا أغنى منك أدبيا وماديا. لا لا لا لا مش موضوعنا، مش موضوعنا، وإنما يسير الداعية في اتجاه واحد لا يلتفت مهما حاول المدعو انه يغتر في الدوائر الجانبية، خليك في النور تعالى صلي. طب ايه رأيك في الشيخ فلان؟ تقول له ايه تعالى صلي. طب بتقول انت ان اللي مش عارف ايه ان البصر محرار، يا عم تعالى صلي. طب انت بتقول الخيار حرام، البتنجان الاسود مش عارف ايه، انا بقول لك تعالى صلي. يا سلام لو دقت الصلاة، لو جربت الصلاة، لو استمتعت بالصلاة، خليك في ايه؟ في اتساق واحد، لا تلتفت ولا تغير وجهتك ولا تنتصر. هي دي فن الدعوة اللي بيقول تفهمه وتطيقه من تفاعلاتك الدعوية، تاخذه من تجارب الدعاء. يذكر عن بعض دعاة الاسلام والشيخ مصطفى التباعي اللي كان وكيل المشيخ الدولة العثمانية كان في فرنسا، فبيقولوا له هم ليه الاسلام بيحجز على النساء ومخليهم في عهد الحريم لحد دلوقتي، فقال كلمة قال لان الاسلام لا يريد لنساء المسلمين ان تنجب اولادا من غير ازواجهن. ايه كلمة؟ هي كلمة قالوا عشان مش عايزين النسوان يجيبوا عيال من غير ازواجهم. هكذا تكون احيانا الاجابه المفحمه المسكته، الاجوبه المسكته، في كتاب اسمه الاجوبه المسكته ممكن تقتنيه، الاجوبه المسكته كثيرا مثل هذا ايضا ان واحد في نظر واحد يهودي واحد نصراني اظن فبيقول له احنا ما نحترمش انسان اتجوز 9. قال له ما تحترموش رجل تزوج 9 وتحترم رجل تزوج 99 واتم بالمئة. داود عليه السلام تحترم رجل تزوج 1000 امرأة. سليمان عليه السلام ليه ما تحترموش رجل تزوج 9. هكذا تكون عندك ايه الاجوبة المكحمة والمسكتمين اين تأتي بها؟ من التفاعلات الدعوية، من معرفة خبرة هؤلاء الناس في الدعوة. هذه التفاعلات الدعوية لها الاثر الاكبر. نقول وصلنا الان الى ان نقول التزم الرجل، دعوته الى الالتزام فالتزم. اعمل ايه؟ قلت له تعال صلي ايه؟ جسر كده خلاص خلصنا ولا بدأنا؟ ده احنا بدأنا بقى الطريق، لكن هذا موضوع شفظه يطول فنؤجله الى الاسبوع القادم. ما فيش ده الساعات وربع وعندنا خطبه الجمعه بكره، ارحم صوتي. فننظر بس في بعض الاسئله مهمه ننظر فيها بعد اذنكم في دقائق لا تزيد. يسال هذا السؤال انه يعني بالنسبه لي مساله عقيده، ما رايك وما الدليل في تربيه جزء من اللحيه السكسوكه بدعه؟ لكل اللي بيحلق لحيته احسن من اللي بيربي سكسوكه، لان صاحب السكسوكه مبتدع والحليق عاصي، والعاصي افضل من المبتدع، او كلاهما يعني. اخر احد الاخوه يقول تقدمت للزواج، هل اتقدم لاخت عرفت طريق الالتزام ام اخت لم تعرف طريق الالتزام فاخذ بيدها؟ قلنا قبل كده خذ اخت ملتزمه تاخذ بايدك وتاخذ بايدها، ما تاخذش اخت متبرجه تاخذ بايدك وما تقدرش تاخذ بايدها. بيحصل كتير قوي، هي تاخذك للتبرك بدل انها تاخذها للالتزام، فتتقي الله وتلاحظ. احد الاخوه متشدد قوي في مساله، ارجو الاجابه بالدليل القاطع في عمله كمندوب مبيعات لعطور وادوات مكياج. نقول ان هذا العمل حرام. لماذا؟ لان العطور وادوات المكياج تستعمل غالبا لمين؟ للمتبرجات. فالمتبرجه تحط عرس وتتلون وتخرج والشباب يبحلقوا، والعين تزني وزناها النظر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل ايه؟ اجور من تبعه، ومن دعا الى ضلال كان عليه من الوزر مثل اوزار من تبعه. معنى الحديث. فالشاهد ان المرأة التي تضع المكياج وتخرج الى الشارع ينظر اليها شاب كتبت عليه زنية، وكتبت عليها مثلها، ومن تعاون على اخراج المرأة بهذه الطريقة كان عليه مثلها. فليساعدها على المكياج عليه مثل الوزن، وليساعدها على ان تتعثر عليه مثل هذا الوزن، فهذا من التعاون على الاثم والعدوان. قل انا ببيعه لها عشان تتأكد لزوجها مش للشارع. نقول لك قال الفقهاء في القاعدة الاصولية الظن المستفاد من الغالب راجح على الظن المستفاد من الاصل. اقول ثاني، الظن الايه؟ المستفاد من الغالب راجع على الظن المستفاد من الاصل. الغالب امرأة متبرجة جيالة في ردة وعاملة شعرها، الغالب عليها دي تستعمله الزوجة ولا الشارع؟ خلاص هو ده الظن المستفاد من الغالب. فتتقي الله ولا تعمل. احد الاخوة يقول صمت يوم التاسع ونويت صيام العاشر فشعرت بتعب فافطرت، فهل يجب علي قضاء هذا اليوم؟ لا، لا يجب عليك قضاء هذا اليوم. كنت اشترك في اجتماع عمل من صلاة العصر حتى اخر وقت المغرب، فلحقت صلاة المغرب اذان العشاء، فكيف اصلي العصر؟ قبل ما اصلي العصر احنا عايزين نصلي عليك على خدمتك. لما اقدر بتاعت انا اسف، انا اخطأت الادب سامحني، لكن اقول انك ينبغي ان تموت كمدا ونكدا وحسرة ان ضيعت صلاة العصر. والرسول يقول من ترك صلاة العصر فكأنما وزر اهله وماله. من ترك صلاة العصر فكأنما ايه؟ فقد اهله وماله. من ترك صلاة العصر حبط عمله، فالمفروض ان تكون المأساة تخيم عليك الحزن وتشعل قلبك نارا تتوب بها قبل ان تسأل بهذه البساطة. انني اعجب منك تسأل عن قضاء يوم نوافل وقد ضيعت فريضتين العصر والمغرب سواء لك. تب الى الله واندم على ما كان وحاول ان تعود مرة اخرى لكي تصل الى رضا الله سبحانه وتعالى في ان تقضي هذه الفوائد وتستزيد من الاستقرار. اكتفي على هذا المقدار والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.